الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة أحسن الله إليك إنها قد أجهضت ولها اليوم 10 أيام ولم تطهر. تقول علما أن الدورة عندها أكرمك الله غير منتظمة بسبب ارتفاع هرمون الحمل. تقول مع العلم أنها تحسب أيام دورتها وتغتسل وتصلي وهي لم تطهر، واليوم تم لها 7 أيام متواصلة الدم متواصل معها، فماذا تفعل أحسن الله إليك؟ الحمد لله رب العالمين. وبعد، إذا كان ما أسقطته قد تبين فيه خلقة الإنسان، فبان رأسه ويداه ورجلاه وأصابعه، أي بدا فيه شيء من تخلق الإنسان، فإن الدم الذي يعقبه يعتبر دم نفاس. وأما إذا كان لم يتخلق خلقة الإنسان، بمعنى أنك أسقطتيه في طور العلقة والمضغة غير المخلقة، فإنما يجري بعد هذا الإسقاط أو الإجهاض من الدم يعتبر دم استحاضة وفساد. فإذا كان ما أسقطتيه قد تبين فيه خلقة الإنسان وحكمنا على الدم بأنه دم نفاس، فاعلمي وفقك الله أن القول الصحيح والرأي الراجح المليح أن أكثر مدة النفاس 40 يوما، لا ينبغي أن تتجاوزي بأحكام النفاس هذه المدة، لما في سنن أبي داود بإسناد حسن من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40. والحديث صححه الحاكم، فأكثر مدة النفاس 40، هذا إذا كان ما أسقطتيه قد تبين فيه تخلق الإنسان. وأما أن تجلسي 2 شهر متتاليين لا تفعلين فيها شيئا من العبادات التي تجب عليك من صلاة وصوم، فهذا خطأ عظيم. فإن قلت وقد مضت 40 والدم لم ينقطع، فأقول ما زاد من الدم على 40 فإنه يعتبر دم فساد، إلا إذا وافق عادتك الشهرية، يعني وافق يوم 40 وهو تمام يوم النفاس، وافق ابتداء حيضك، فحينئذ تجلسين أياما زائدة على 40، لا على أنها نفاس، وإنما على أنها دورتك الشهرية. وأما إذا لم يوافق ما زاد على 40 عادتك الشهرية، فإنك تعتبرين مستحاضة، فتعاملين نفسك معاملة المستحاضة. والمستحاضة لها 3 أحوال: إما أن تكون معتادة بعادة شهرية منضبطة قبل إطباق الدم بها، بمعنى أنك تعرفين من نفسك أنك متى ما جاء هذا اليوم من الشهر حضت، وأنها مستمرة 5 أيام 6 أيام في كل شهر، فحينئذ متى ما جاء أول يوم من عادتك الشهرية قبل الدم، يعني قبل الحمل في دورتك المعتادة، فتجلسينها فلا تصومين ولا تصلين وتمتنعين من زوجك، حتى إذا انتهت أيام عادتك الشهرية تغتسلين حتى وإن كان الدم لا يزال باقيا، لا شأن لك به، لأن المستحاضة المعتادة تؤمر أن تعمل بعادتها، لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن أم حبيبة استحيضت 7 سنين، وفي رواية شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم الدم، فقال: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. هذا إذا كانت لك عادة شهرية تعرفينها من نفسك، فلا شأن لك بالدم حتى ولو بقي معك الدم سنين عددا، المهم أنه متى ما جاء أول يوم عادتك الشهرية تجلسين عن الصلاة والصوم وعن جماع زوجك، ومتى ما انتهى آخر يوم تغتسلين. لأن هذا هو حيضك حكما. وأما إذا لم يكن لك عادة شهرية فإنك حينئذ تعملين بالتمييز الصالح، فتعرفين صفات دم الحيض من صفات دم الاستحاضة، فإن دم الحيض دم أسود يعرف بثخانته ونتن رائحته، وأما دم الاستحاضة فيعرف بأنه دم أحمر سيال لا رائحة له. فمتى ما جاء الدم بصفات دم الحيض فهو حيضك، ومتى ما جاء الدم بصفات دم الاستحاضة فقد انتهى حيضك. وإذا لم يكن دمك متميزا فكان يحمل صفات دم الحيض طيلة الشهر أو يحمل صفات دم الاستحاضة طيلة الشهر، فإنك حينئذ تنتقلين إلى الحالة الثالثة، وهي أنك تعملين بغالب حيض النساء 6 أيام أو 7 أيام تجلسينها من كل شهر، ويكفيك هذا لحديث حمنة. وأنا دللتك على هذه الأحوال الثلاثة لثلاثة أحاديث يدور عليها كتاب الحيض. أما برهان الرد إلى العادة فحديث عائشة عن أم حبيبة، والذي ذكرته لك قبل قليل. وأما برهان الرد إلى التمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة فبرهانه حديث فاطمة بنت أبي حبيش. وأما برهان الرد إلى أكثر الحيض وغالبه فبرهانه حديث حمنة. وكل هذه الأحاديث صحيحة ولله الحمد، والله أعلم.